مني ما تطلبش أكتر من الفرح ده وحلم أكتر من اللي أنا فيه ما تطلبش أكتر من الفرح ده وحلم أكتر من اللي أنا فيه ما تطلبش بعد غنايا معاك يا حبيبي يا حبيبي يا حبيبي لو راح عمري لو راح عمري أنا ما ندمش يا حبيبي حياتي إلا عشانك عمري ما دقت حنان في حياتي زي حنانك ولا حبيت يا حبيبي حياتي إلا عشانك وملت أماني وقابلت أماني وقابلت الدنيا وقابلت الحب أول ما قابلتك واديتك قلبي

حتى عيني ولا حتى ثانية يصعب علي لا يغيب جمالك لا يغيب جمالك ويغيب دلالك دلالك ولا وشي ويدي كده مشتاق إليك أدي كده ملهوف عليك أدي كده مشتاق إليك أدي كده ملهوف عليك ملهوف عليك عليك وانت وانت وانت معايا يا صعب عليا رمشت عيني ولا حتى ثانية خليني جنبك خليني في حضنك